وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي يديك عسى يزايلني الضجر، عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير طريق وإن قصر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر، منها البصائط والحفار. جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر، وأنا عقر داري مستقر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر، ما أقاسي من كدر.